إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهيا يا أحباب القرآن إلى التعرف على تفسير سورة الفاتحة ومعرفة أسباب النزول الخاصة بها. سورة الفاتحة من أعظم سور كتاب الله، فهي السبع المثاني، وهي سورة مكية، وهي من أوائل ما نزل من القرآن. وجاء في أسباب نزولها يقول: حدثنا أبو عثمان سعيد ابن أحمد ابن محمد الزاهد، أخبرنا جدي قال: أخبرنا أبو عمرو الحيري وإبراهيم بن الحارث وعلي بن سهل بن المغيرة قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا برز، برز يعني خرج لقضاء حاجته، كان إذا برز رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مناديا يناديه: يا محمد، يعني واحد بيقول له يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فقال له ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. قال: فلما برز، يعني لما خرج مرة تانية لقضاء حاجته، سمع النداء: يا محمد، فقال: لبيك. قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: قل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء في تفسير وجاء في أسباب النزول سورة الفاتحة أيضا: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد المفسر، أخبرنا الحسن بن جعفر المفسر، أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن محمود المروزي، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وأيضا جاء في أسباب نزول سورة الفاتحة عن السعدي: حدثنا عمرو بن صالح، حدثنا ابن عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن العباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني قرأ أول آيتين من سورة الفاتحة، فقالت قريش: دق الله فاك، أو نحو هذا، يعني ربنا يقفل بقك، أو ربنا يكتم صوتك. قاله الحسن وقتادة. وأيضا جاء في أسباب نزول سورة الفاتحة: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن النحوي، أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الحيري، أخبرنا أحمد بن علي بن المثني، حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة، فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كل ما جاء في أسباب نزول سورة الفاتحة، وكلنا بفضل الله يحفظها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.